السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. يقول السائل: أنا لا أقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في السنن، فهل صلاتي تصح؟ يعني أنه يقتصر على الفاتحة في السنن ولا يقرأ سورة بعدها. يسأل: هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة تصح، ولكنك أنقص أجرا من الذي قرأ سورة بعد الفاتحة، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لأمي أن تعتمر لأخي المتوفى من أمواله، علما بأنها لم تعتمر عن نفسها من قبل؟ نعم يجوز. هناك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام: هل لبيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. ولكن هذا على الاستحباب، خاصة إن كان المعتمر لا يجد مالا يعتمر به لنفسه، وسيعتمر من أموال غيره عن غيره، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. لدي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل يا أبا حمزة. هل يجوز مصافحة زوجة أب زوجتي؟ مصافحة زوجة أب زوجتي؟ لا يجوز. السؤال الثاني بارك الله فيك. أنت سمعت الجواب يا أبا حمزة؟ قلت لا يجوز. نعم. هل يجوز هناك، هل يوجد هناك دليل؟ هي أجنبية، هي أجنبية عنك، ليست من محارمك. بارك الله فيك. وفيك. السؤال الثاني بارك الله فيك. وفيك. رجل رهن منزلا بأربعة ملايين ويعطي كل شهر 10,000 في الكراء، هل هذا صنيع يجوز أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا. بارك الله فيك. وفيك. السؤال الثالث بارك الله فيك. وفيك. من ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير عمدا، هل تصح صلاته أم لا؟ قولان، أختار القول بأن الصلاة تصح. ومن ترك التعوذ أربع، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذه لا تأثير لتركها على صحة الصلاة البتة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، ما حكم الطعام الذي نأخذه من أقارب لنا مع أن مالهم حرام، هل يجوز لنا أن نأكل منه أم لا؟ حرام من أي مصدر؟ تجارة غير مشروعة. الورع البعد. جائز أن تأكلي منه، لكن التورع والأفضل البعد. شكرا فضيلة. عفوا. السلام عليكم. يقول السائل: ما هي كفارة إنزال حمل عمره 6 أسابيع لقول الطبيبة أنه مشوه، لقول الطبيبة أنه مشوه؟ إذا تم الإنزال وكان الجنين لم تنفخ فيه الروح والطبيبة أفادت أنه مشوه، فليست تلك بكبيرة لأن الروح لم تنفخ، وعليكم بالاستغفار وصالح العمل، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم نعم. أنا أحلمت حلم. ليس هذا مقام تفسير أحلام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام. تفضل، ما سؤالك؟ هو كان استفسار كده عن حاجة معينة، كان لو كان في حد معاه جن بيعالج بيه ناس. جن يعالج بيه ناس؟ اه. جن يعني جاب عفريت تستعين به لعلاج الناس؟ نعم. يعني تستعين بالعفاريت والجن لعلاج الناس؟ هو معاه ناس بيعالج بيهم. هذا دجال. هذا دجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حارب وما استعان بالجن، مرض وما استعان بالجن، سحر وما استعان بالجن، حفر الخندق وما استعان بالجن، فقدت منه أشياء ومن زوجته ولم يستعن بالجن. ولقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، نعم، الكفارة عن يعني آفة الجماع في رمضان، كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. بارك الله فيك. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت عندي 3 أسئلة. تفضلي. إن شاء الله أنا وزوجي هنروح عمرة رمضان، لكن توقيت السفر هيكون في 28 شعبان، فيعني إحرامنا ونية العمرة هتكون في شعبان، وبكده يبقى عملنا عمرة شعبان ولا رمضان؟ عمرة شعبان. يعني حتى لو أحرمنا من الميقات من السعودية وعملنا عمرة رمضان هناك؟ لا، يعني أنت الآن ستذهبي إلى مكة رأسا أو إلى المدينة أولا؟ إلى مكة. إلى مكة، إذن ستكون العمرة في شعبان. طب ما أنا نيتي من الخروج من البيت عايزين نعمل عمرة رمضان. أيوة، النية وحدها لا تكفي، لابد يعني أنا أنوي أعتمر في رمضان وأعتمر في رجب أو في شعبان وأقول هي في رمضان. طب ما هي ظروف السفر هم اللي حددونا الرحلة في المعدة يا مولانا. الله، ممكن بعد مدة ممكن تذهبي إلى المدينة. الميقات. ممكن تذهبي إلى المدينة، عفوا، ممكن تأخذي عمرة في مكة وتذهبي للمدينة، تمكثي 4 أيام 5 أيام وتأتي بعمرة أخرى من المدينة في رمضان. يعني بعد ما أعمل عمرة شعبان ينفع أحرم من الميقات بتاع مكة وأعمل عمرة رمضان؟ لا مش ميقات مكة، لا يعني إذا ذهبتي إلى المدينة جلست بعد مكة جلست فيها 2 أو 3 أيام تهل بعمرة من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله. لو سمحت شيخ مصطفى، ليه عند حضرتك سؤالين. تفضل. أنا بشتغل مدير مالي في شركة قطاع خاص، شركة كبيرة استثمارية، و بشتغل فيها مدير مالي. طبعا بحكم اني مدير مالي فبضطر، طبعا هي شركة بتقترض من البنوك بقروض ربوية، تمام، فانا بحكم طبعا وظيفتي كمدير مالي بضطر اعمل تقارير يومية تقارير شهرية عن وضع الشركة، ميزانياتها، مصاريف، الارباح، وطبعا بتضمن التقارير ديت كل ما يتعلق طبعا بالبنوك. يعني على كل سؤالك وصل، لكن اذا كنت مجبرا فلا إثم عليك إذا لم يكن الأصل هو العمل في الربا. إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك، إذا كانت أحوالا نادرة أيضا فلا إثم عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، لدي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول: هناك بعض المواقع الإسلامية تجمع فيها رؤى إخواني المسلمين ثم يقوم شيخ بالتعبير عنها، وهناك يعني ذلك الشيخ يعبر أن تلك الرؤى يعني تبشر بقرب ظهور المهدي واقتراب خروج المسيح الدجال، والسؤال يا شيخ أن هناك فتاة تدخل لتلك المواقع للاطلاع على تلك الرؤى والتأويلات المتعلقة بها لما فيها من المبشرات، فقيل لها أنه يخشى أن تكون ممن تبطل صلاتهم 40 يوما لأنها مواقع تتحدث عن الغيب، فهي تسأل عن صحة هذا القول. أنا لا أعرف المواقع، لكن إذا كانت المواقع تذكر أنها تعلم الغيب فمواقع دجل ويحرم النظر إليها. إنما هي أما إن كانت مواقع تتحدث عن أشراط الساعة فقط فلا بأس بذلك. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. فتاة تجاوزت 30 ولم يسبق لها الزواج ولا تخرج إلا نادرا من منزل أبويها، وهي لا ترغب فيه في يعني في الزواج مطلقا، هل تأثم لعدم الزواج أم لا؟ والسؤال الأخير، هناك امرأة تنظر أحيانا من نافذة منزلها فترى جاراتها وهن يقومن بالأعمال المنزلية ولكن دون أن يرونها، فهل يعتبر هذا تجسس أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الفتاة التي امتنعت عن الزواج فلا إثم عليها، لا إثم على الفتاة التي امتنعت عن الزواج ما دامت محافظة على حدود الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تكرههن. أما المرأة التي تنظر إلى جارتها وهي تعمل أعمالها المنزلية دون أن تشعر بها الجارة فهذا نوع تجسس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإذن من أجل البصر، وفي رواية إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا واحدة معاها دهب 86 جرام عيار 21 ومر عليه سنة، يبقى عليها زكاة وتزكي قبل رمضان ولا تزكي أنت؟ 86 جراما من عيار 21 لم تبلغ النصاب، فنصاب الزكاة من ذهب عيار 21 هو 97.2 من الجرامات، فعلى ذلك التي تمتلك 86 جراما لا زكاة عليها، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام. الله يبارك فيك. تعرف أفعلك على حاجة، أنا في وقت كنت فيه كنت أنا في الكلية مكنتش بصوم فيه خالص، وفي نفس الوقت أنا معرفش الأيام اللي أنا كنتش بصومها دي عددها دي ولا كده، أنا المفروض أعيد الأيام دي إزاي أو أحسبها إزاي أو كده؟ بالتقريب، قربها تقريبا، بالتقريب قربها. كيف لا تدري؟ يعني أحسب عمرك كم سنة، متى استقمت، والسنة فيها 30 يوم، 29 يوم في الشهر، حسبها تقريبا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ، أنا عايز أقول لك بس على موضوع، بس يا ربي خليك يعني أخلص الآخر وبعدين أكل وانت تكلم إن استطعت. لو سمحت كنت كثير يعني، لو سمحت أنا جزم طلبني مرة رمى علي رمي، ومرة يعني كل ما تروحيش مثلا عند فلان مثلا أو عند فلان أو أي يعني حاجة زي كده وردنا اليمين، وبعدين تاني راح رمى علي اليمين وصام 3 أيام وصام تاني مرة، وجزي طلقني برضو تاني مرة بيقول لي كده امتطالك كده في الوش على طول كده 3، ورجع تاني طلقني كده مرة تاني 4، ومرة برضو تاني ومرة عند المأذون. هي أختي المسألة، كل الذي له عليك 3 تطليقات، إن قال لك أنت طالق 3 مرات متفرقات تحرمي عليه ولا تحلي له، أما إذا كان علق الطلاق إن عملت كذا تكونين طالقا فهذا يكفر كفارة يمين، فانظري كم مرة قال لك فيها أنت طالق صريحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. أنا عايز ألبس نقاب بس بابا مش موافق لأنه بيقول إن هو كده هيعوق المدرسة بتاعتك مش هيخليك تكملي تعليم. كم عمرك يا فتاة؟ أنا 13 سنة. بلغت أم لم تبلغي؟ بلغت. البسي النقاب بارك الله فيك. طب بابا مش راضي. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. طب هو يا عم الشيخ بيقول لي ان هو مش فرض, بيقول لي ده واجب وممكن اعمل اي واجب تاني يعني غيره. اذا كان واجبا كما زعم فالواجب يأثم من تركه. البسي النقاب وهدى الله والدك, تعملي مع الوالد بالحسنى ولكن البسي النقاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله في علمك وعمرك. وإياك والسامعين. لو سمحت سؤال الله يكرمك يا شيخ. اتفضل. نويت إن أنا أعدد الزواج وأمي تقول إن هي غضبانة علي وكده لو أنا اتزوجت. وأنا الزواج في حقي أنا شايف إن هو واجب. يعني لو ما تزوجتش يغلب على ظني إني أقع في معصية أو نظر محرم. فهل أطيع الأم؟ لا تطاع الأم في مثل هذه الحال. يعني أتزوج يا شيخ؟ تزوج إذا كنت في حاجة إلى الزواج وتخفى على نفسك الإثم. حتى وإن شكيت, يعني أنا أشك غير متأكد أني هقع في معصية لكن يغلب على ظني. لا يلزم ليس من حق الأم أن تمنع أبناء من التعفف أو من زيادة التعفف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخويا كان خاطب وحدة. نعم. ومتجوزها على قدري سنتين. وبعد ودكتي هي طلب طلاق وكان يجيب لها هدايا وهو مسافر واخواتي كان يجيبوا لها هدايا. الهدايا دي من حقها ولا من حقنا؟ هو كتب الكتاب ولا لا؟ ايوه ودخل عليها. نقول لك عاشت معها سنتين. عاشت معها سنتين. اه تريد الخلع. ايوه هي طلب طلاق. ما هو الان هي طلبت الطلاق. اذا اذا اخوك طلقها ستاخذ كل حقوق المطلقه. لكن ان قال انا لن اطلق واختلعي أنت, فإذا اختلعت هي سترد عليه مهره. لا أنا أتكلم على الهدايا اللي هو بعتها جابها لها وأخواتي وهم مسافرين برضك كان يجيبوا لها هدايا يعني هدوم وحاجات زي كده. الهدايا الموجودة من حقي أن يطالب بها إذا كانت هي المختلعة. إذا قالت أنا أبرأتك خذ مارك وخذ هداياك وطلقني فهذا يسمى خلع. فالخلع ترد إليه أشياء. أما إذا هو الذي طلق فقالت له طلقني فطلقها فلا حقوقها كمطلقة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا جازي لما بنتخانق بيقول هطلقك ممكن يتكلم مع أخته أو مع أصحابه يقول هطلقها فده يقع ولا ما يقعش؟ ما يقعش. لا يقع. طيب ومرة يا شيخ قال لي ما تروحيش تقولي الكلام ده عند بيت أبوك لو رحت قلت وقال لو قلتي تجي طالب بالثلاثة يكفر كفارة يمين لأنه طلاق معلق. مرة قال لي روحي وانت طالب بس كان مكسر يجي 5 كوبايات في المطبخ جنبي وأنا واقفة وكان حالة يعني عصبية جدا. إن كان يملك عقله فطلاقه واقع, فقد عقله لا يقع طلاقه. لا بقول انا كنت عارف بقولها يعني خلاص محسوبه تطليقا. السلام عليكم. هذا واخواني يشيرون الى فاصل قصير ونعود ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهل افتوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير أجيب على بعض هذه الرسائل. يقول السائل ولا يبتكن آذان الأنعام. هو الشيطان بيقول إيه للناس عشان الناس تقول يقطع آذان الأنعام؟ هكذا باللغة العامية سأل السائل. يسأل السائل عن قول الله تعالى أو قول عفوا الشيطان ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. ليس المراد تغطية أذن الشاة أو أذن البقرة أو أذن الناقة أو أذن الجمل فقط، لا ليس هذا المراد فقط، إنما يقطع أذن الناقة ويقول هي سائبة، يعني وقف على إله من الآلهة، صنم من الأصنام. يأتي مثلا إلى البقرة التي ولدت خمس ذكور فيقطع أذنها ويقول هذه وصيلة، فقطع الأذن علامة على أنها لصنم معين فلا يقربها أحد. هذا هو الذي كان الشيطان يأمرهم به، يأمرهم مثلا في البقرة التي ولدت ستة ذكور أن يقطعوا أذنها، أو الثور الذي نكح عدة بقرات يقطع أذنه ويقول هذا حام، يعني ظهره محمي لا يقربه أحد وهو وقف على الأصنام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. الله يجزيك خير يا رب البارك فيك. وإياكم. بقول لحضرتك أخويا كان بنى دور وكان يعني عايز يعمله مسجد، وكان عايز يعمل عمارة وبنى الدور الأول اللي كان عايز يبني مسجد، وبعدين رأى إنه المنطقة يعني فيها كذا مسجد، فشايف إن حتى عايز يبيع المسجد البيت دوت ويشتري ويتبرع بإيه بجزء من فلوسه في مكان آخر لمسجد آخر. يعني كان له ذلك يعني؟ لا يعني كان يريد إنشاء مسجد في مكان، أو إنشاء الطابق الأول مسجد، وأراد أن ينقل إلى مكان آخر وينقل المسجد إلى مكان آخر، إذا كانت المنفعة في المكان الجديد موجودة وحاصلة فلا بأس، يعني إذا كان النقل سيفيد المسلمين المصلين حيث أنه ينتقل من مكان أقل عددا للمصلين إلى مكان أكثر عددا للمصلين فلا بأس. يقول الأخ السائل: هل تبادل أواني الألمنيوم القديم بالجديد مع الفارق حكمها حكم الذهب؟ لا، تبادل الألمنيوم القديم بألمنيوم جديد مع الفارق لا بأس به، لا بأس به، إنما النهي عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل يدا بيد، أما الألمنيوم فلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، سامحني كنت قد سألتك منذ قليل ولكن لم أستمع إلى الإجابة، لو سمحت سأعيد السؤال وأرجوك أن تجيبني بعد أن أغلق السماعة لأنني لا أستطيع أن أسمع من الهاتف. سألتك يا شيخ عن حكم دخول المواقع التي يقع فيها تفسير الرؤى، والتي يرى المعبر أنها تنذر بكوارث تصيب الأرض أو تبشر بخروج المهدي، هل يجوز يا شيخ أو هل يأثم الشخص؟ يعني هي رؤى، عفوا، هي رؤى منامية؟ رؤى لعدة أشخاص، هناك أشخاص يبعثون برؤاهم. يعني هي رؤية، يعني تفسير رؤية منامية؟ تفسير رؤية منامية نعم، يقوم تفسير الشيخ لا بأس أن تفسر الرؤى المنامية، لكن لا يعلم الغيب إلا الله، مع هذا الاعتقاد لا نقطع بأن كذا سيحصل في الغيب، إنما التفسير جائز دون افتئات على الله سبحانه، فالنظر إليها يجوز إذا كانت مجرد تفسير رؤى، لكن لا يصاحب اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب. هل يأثم الشخص يا شيخ بدخول هذه المواقع؟ لا، إذا كان يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله وإنما ينظر مثلا كيف تفسر الرؤى فلا يأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عايز أعرف مشروعية نفعة المتعة ونفعة العدة، وإذا كانت لم تمكس في البيت أقل من سنة عندي فهل لها نفقة متعة؟ نعم لها نفقة متعة. نعم لها نفقة متعة، لأن الله قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، دون تعيين لمدة زمنية مكثتها الزوجة مع الزوج، فالمطلقة المدخول بها لها متعة لآيتين من كتاب الله، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وقوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وزادك علما وإيمانا ونفع بك الأمة ولك والسامعين والسامعات بمثل. بالله عليك يا شيخ، أنا بس كنت عايزة تقول لي على الغسل المتوفى، بس يعني بالتفصيل عشان بس يعني الغسل الشرعي، غسل الميت المتوفى بس الغسل الشرعي، يعني عشان أنا يعني بغسل وكده، فكنت عايز أستفسر من حضرتك عن الغسل الشرعي. بارك الله فيك. بإيجاز تستر الميت، تنزع عنه الثياب وتستر العورة، وهذا مهم أن تستر العورة. هناك أمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أولا ينبغي أن تراعى. قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، فيوضأ وضوءه للصلاة مبتدئا باليمين. قال واغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني تكون الغسلات وترا بماء وسدر أو ما يقوم مقام السدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من الكافور. هذه الملاحظات حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أشياء إضافية يعرفها الخبرة بالاغتسال. فمثلا إذا كانت البطن منتفخة، يرى عدد من الأئمة كالإمام الشافعي مثلا أن البطن يضغط عليها ضغطا خفيفا حتى تخرج الفضلات ثم يغسل مكانها، هذا قبل أن يوضأ، هذا قبل أن يوضأ. فهناك أشياء يفهمها المغسل معروفة بداية، معروفة بداية من الضغط الخفيف على البطن حتى تخرج الفضلات، وبعد إذا خرجت الفضلات غسل مكانها، وبعد وضأ وضوءه للصلاة مبتدئين باليمين، وبعد يغسل غسلات وترا إما ثلاث إما خمس إما سبع، مع الأولى سدر ومع الأخيرة آخر غسلة شيء من الكافور أو الطيب. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أنا عندي سؤال لحضرتك. أنا سني 46 عام. بارك الله فيك. وأنا ما عنديش محارم خالص، ما فيش أي محارم عندي، وعايز أطلع عمرة بس يعني في صحبة أمنة، هتكون مع نقابة أو يعني فيها رفقة أمنة من النساء. ده السؤال الأولاني. والثاني؟ والسؤال الثاني بالنسبة للزكاة على المرتب، يعني أو اللي هو المال اللي هو بيبقى بيجي شهري مثلا، يعني أحسب زكاته إزاي؟ يعني بيبقى فيه مال مثلا من 6 شهور، من 3 أشهر. عندك شيء آخر؟ وفي سؤال ثالث، لو أن في ضرورة لإخراج الزكاة قبل الحول، أنا أحسبها وبعد كده بقى أقول إن أنا طلعتها؟ شيء آخر؟ لا، جزاك الله كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن العمرة لا تحل بدون محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. الجمهور من العلماء استثنوا الحج، فقالوا يجوز الحج مع الرفقة الآمنة، هكذا قال فريق كبير من أهل العلم. هذا. وعن الزكاة على الراتب، الراتب ليست عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب ومر على بلوغ النصاب سنة وهو معك، حينئذ يزكى. أما الراتب الشهري فلا زكاة عليه. هذا. وعن إخراج الزكاة قبل وقتها للحاجة، رأى ذلك عدد كبير من العلماء، واستدل بعضهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدمة. والله أعلم. فهذا يجوز للحاجة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. ف فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير والحق مظهرة لهما. هذا أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي عليها خيارها وأن يصرف عنها الأشرار. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر للإيمان بالله ونبذ ما هم عليه من الخرافات والضلالات بدعواهم أن الله هو المسيح أو أن المسيح ابن لله أو أن الله ثالث ثلاثة، فهذا كفر يخلد أصحابه في النار، وتعالى الله أن يتخذ صاحبة أو أن يتخذ ولدا. هذا وأهيب بالصوفية أن يقلعوا عن قولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات، فهذا نوع شرك بالله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. أوصي نفسي والمسلمين بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بمواصلة الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.